متبذلي، عار الأشاجع شاحب كالمنصلي، شعث المفارق منهج سرباله، لم يدهن حولا ولم يترجلي، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسلي. قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي. فتضاحكت عجبا وقالت يا فتى لا خير فيك، كأنها لم تحفلي. فعجبت منها حين زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي. لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأملي، فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي. وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها، وأنا رخي المطولي. يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي. فيها لوامع لو شهدت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي. إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعل كباد ضخم على ظهر الجواد مهيلي. غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدلي، فيهم أخو ثقة يضارب نازلا بالمشرفي، وفارس لم ينزلي، ورماحنا تكف النجيع صدورها، وسيوفنا تخلي الرقاب فتختلي. والهام تندر بالصعيد كأنما تلقي السيوف برؤوس الحنظلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.